Book 2 12 12 المشروبات 飲み物 أنا أشرب شاي 私は紅茶を飲みます أنا أشرب قهوة 私はコーヒーを飲みます أنا أشرب مياه معدنية. 私はミネラルウォーターを飲みます. أتشرب شاي مع ليمون؟ あなたはレモンティーを飲みますか? أتشرب قهوة مع سكر؟ あなたはコーヒーに砂糖を入れて飲みますか? أتشرب ماء مع ثلج؟ あなたは水に氷を入れて飲みますか? هنا توجد حفلة. ここでパーティーがあります. الناس يشربون شامبانيا. 人々はシャンペンを飲んでいます. الناس يشربون خمر وبيرة. 人々はワインとビールを飲んでいます. أتشرب الخمر؟ あなたはアルコールを飲みますか? أتشرب ويسكي؟ あなたはウイスキーを飲みますか? أتشرب كولا مع رام؟ あなたはラム酒入りコーラを飲みますか? لا أحب الشامبانيا. 私はシャンペンは好きではありません。 لا أحب الخمر. 私はワインは好きではありません. لا أحب البيرة. 私はビールは好きではありません. الرضيع يحب اللبن. 赤ちゃんはミルクが好きです. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. 子供はココアとリンゴジュースが好きです。 المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. 女性はオレンジジュースとグレープフルーツジュースが好きです。